السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الأطعمة في الفقه. الأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل، وقد تسمي العرب الشراب طعاما. يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم في قصة طالوت: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: إنها طعام طعم وشفاء سقم، رواه مسلم. والأصل في الأطعمة النافعة أنها حلال، وربنا جل وعلا يقول: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. والمصطفى صلى الله عليه وسلم وصفه ربه جل وعلا في القرآن الكريم بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومما يدل على هذا الأصل قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فقوله جميعا منه وخلقه لنا يعني يدل على أنه مباح لنا. وإن من القواعد المسلمة في هذا الباب أن كل طاهر لا مضرة فيه من الحيوان والحبوب والثمار فهو حلال، وكل نجس أو متنجس أو مضر فهو محرم. فمن النجس الميتة والكلب والخنزير، ومن المتنجس بهيمة الأنعام إذا أكلت النجاسات وتسمى الجلالة، وهي التي اعتادت أكل النجاسات، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها وشرب لبنها، رواه أحمد وأبو داود. وتحل إذا منعت من النجاسات وأطعمت الطاهرة مدة تكفي لزوال أثر النجاسة. ومن الطاهر المضر السموم، فإن تناولها من غير وصف طبيب حرام، لأنها مهلكة وإن كانت طاهرة. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول ربنا جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. والطبيب إنما يصف من السموم الشيء القليل في علاج قد عرف أنه ينفع منه وأن نفعه دون الضرر الذي يحصل بهذا السم في البدن. وبما أن الأصل في الأطعمة الحل، فإن خلاف الأصل محصور وهو الحرام، ولهذا نصص عليه، وأصبح الحلال مذكورا بالإطلاق، وأما الحرام فقد نص عليه بأنه كذا وكذا وكذا. قال ربنا جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد ومسلم وأبي داود. ويقصد بذلك كل سبع له ناب يعدو به فيفترس، كالأسد والنمر والذئب والفهد. وقد عمل بهذا الحديث جمهور الفقهاء، فحرموا ذا الناب من السباع. وكره الإمام مالك ذلك في إحدى روايتيه ولم يحرم، واستدل بالحصر في قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كل ذي مخلب من الطير يعدو به على غيره كالصقر والبازي والباشق والشاهين. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم ذلك، وأباحه الإمام مالك مستدلا بعموم الآية السابقة، ولأنه لم يثبت عنده نص بتحريمها، حتى قال: لم أرى أحدا من أهل العلم يكره سباع الطير. وحرم جمهور الفقهاء ما يأكل الجيف من الطير كالنسر والرخم وبعض أنواع الغربان، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق في الحل والحرم، ومنها الغراب الأبقع، فيقاس عليه جميع ما يأكل الجيف، ولأن هذه إذا أكلت الجيف أصبحت مثل الجلالة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمها، ولأن ما يأكل الجيف من الخبائث التي تكرهها النفوس لتغذيها بالنجس الضار. وحرم الفقهاء ما أمر الشارع بقتله من الحيوانات والطيور، ومثله ما نهى الشارع عن قتله، فمما أمر بقتله الخمس الفواسق: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأ، رواه مسلم عن عائشة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقال الحافظ ابن حجر: رجاله رجال الصحيح. ولا أثر لاستخباث العرب فيما لم يحرمه الشرع، بل المعتمد على نص الشارع وما قرره من القواعد العامة في باب الأطعمة. وقد كانت العرب تعتاد أكل الميتة والدم، وحرم ذلك ربنا جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكانت قريش تأكل خبائث حرمها الله تعالى، وكانوا يعافون مطاعم لم يحرمها الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم له لحم ضب فرفع يده عنه ولم يأكله، فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فعلم أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبا لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب. وقول الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك، وقد فعل، فأحل صلى الله عليه وسلم الطيبات وحرم الخبائث، مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإنها عادية باغية، فإذا أكلها الناس صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم، وهو البغي والعدوان، والمتغذي شبيه بما تغذى به. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد اختلف الفقهاء في أنواع من الحيوان، فأباحها بعضهم وحرمها آخرون، ولكل منهم أدلة، فمنها الخيل، وقد أباحها جمهور العلماء، واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وقد حرمها أبو حنيفة رحمه الله، واستدل بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، رواه أهل السنن وضعفه الحافظ ابن حجر. ثانيا الضبع، وقد أباحه جمهور العلماء، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع: إنها صيد وإنها تؤكل، رواه الخمسة. وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي كما قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص. وحرم الضبع أبو حنيفة مستدلا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، رواه مسلم. والضبع له ناب يعدو به. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.